قال رحمه الله: والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. لما ذكر لنا الشرط ناسب أن يفرق بينه وبين الركن. لماذا؟ لأن الركن يشترك مع الشرط في حالة العدم، فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط، كذلك عدم وجود الركن يلزم منه عدم الفعل وعدم صحته. فإذا صلى إنسان صلاة بلا أركان، ترك ركنا من أركانها، فإن صلاته باطلة. فالركن يشترك مع الشرط في مسألة انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط والركن. لكن ما الفرق بينهما؟ مع أنه في حالة الوجود نفس الحكم، لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، حتى الركن لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، لكن ما الفرق بينهما؟ فأجاب بقوله: والركن جزء الذات والشرط خرج. هذا الفرق بينهما، أن الركن جزء داخل في حقيقة الفعل، جزء داخل في ذات الفعل وحقيقته، مثل الركوع، الركوع جزء من الصلاة وهو داخل في حقيقة الصلاة، السجود، الركوع، القيام، هذه أركان لأنها أجزاء من الصلاة. لكن الشروط هي أوصاف خارجة عن حقيقة الفعل وماهيته. فالطهارة مثلا شرط في الصلاة، هل الطهارة جزء من الصلاة؟ ليست جزءا من الصلاة، هي أمر خارج عنه، استقبال القبلة، دخول الوقت. فإذا الشروط تختلف عن الأركان بأنها أمور خارجة عن ذات الفعل، ولهذا نقول أركان الصلاة وشروطها. فأركان الصلاة هي الأفعال التي هي جزء من حقيقة الصلاة، بحيث لا نتصور وجود الصلاة دونها. ولكن الشرط هو أمر خارج عن الماهية، أمر خارج عن الحقيقة. والركن جزء الذات والشرط خرج.